وختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بدعاء عظيم قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة، لأن من أعظم الخذلان صرف العبد عن الحق بعد معرفته. إذا عرف الإنسان الحق ثم صرف عنه هذا من أعظم الخذلان، والعبد لا يأمن على نفسه. والأمر كما قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وقال رحمه الله تعالى: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسرى مهان. فينبغي أن يديم العبد خوفه من أن يحرم ما قدر له من الهداية وما أرسل إليه من الحق، وأن يخشى أن يسلب معرفة الاعتقاد الصحيح، فهي نعمة عظيمة تستحق دوام الحمد ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليها حتى يلقاه، ولا سيما في أزمنة الفتن والبدع وغلبة الجاهلية وارتفاع أعلام الكفر والنفاق والبدعة والمعاصي العظمى في الخلق. فإن الإنسان يكون أعظم خوفا على نفسه من الأحوال التي تكون فيها السنة ظاهرة والدين قاهر للكافرين والمنافقين والمبتدعين. الإنسان ينبغي دائما أن يعرف نعمة الاعتقاد الصحيح. الله سبحانه وتعالى جعلك مسلم، ما جعلك يهودي ولا نصراني ولا وثني تدعو غير الله سبحانه وتعالى. ولما جعلك مسلم جعلك على الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعلك على هذا الإسلام الصحيح لأنك ابن فلان ولا من البلد الفلاني ولا لونك كذا ولا عندك مال. هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة. ما جعلك الله عز وجل الآن تستغيث بولي أو تدعو قبر أو تتعلق بمفتون أو تعتنق هوى من الأهواء. خلصك الله سبحانه وتعالى من ذلك. فاعرف قدر هذه النعمة، واعرف أنها من أجل ما ينبغي أن تحفظ وأن تكرر دائما هذه المسائل. الشيخ محمد في جواب له عن ابن عبد الوهاب ذكر أن هذه المسائل، مسائل التوحيد والاعتقاد، مما ينبغي أن يديم العبد إعادته على نفسه ليورثه ذلك الثبات عليها. إيش معنى يثبت الله بالقول الثابت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. كيف يثبتهم الله؟ إلا يبذلون من أنفسهم. أما إنسان ما يهتم بالاعتقاد يقول: خلاص يا أخي الوسطية قريناها، إيش نقرأ عنها مرة ثانية؟ اقرأها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هي ليس لأجلها، اللي فيها آيات وأحاديث وتعرف باعتقاد أهل السنة وغيرها من كتب الاعتقاد، أن تقرأها محبة لدين الله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة هذا الدين وقراءة الكتب المصنفة فيه، رجاء أن يثبتك الله عز وجل على هذا الدين حتى تلقاه. والإنسان يغفر الله عز وجل له بكلمة واحدة يغفر، تكون من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما حفظ هذه الكلمة لأنه تعلمها بيقين. فالاعتقاد لازم يقين، لازم تحتاج أنك يقين، وهذا الاعتقاد ليس اعتقاد أبوك وجدك، هذا اعتقاد الذي جاء في الشرع، فلا بد أن يكون انتسابك إليه انتساب قوي، انتساب عظيم. هذا اعتقاد لا يختص بالمملكة وأهل المملكة، هذا الاعتقاد الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصادق في الإيمان المنتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المتبع له يفرح بهذا الاعتقاد ويحرص عليه ويحب أهله ويعلي من ذكرهم ويحفظ لهم حسناتهم ويطوي سيئاتهم ويعاملهم بما أمره الله سبحانه وتعالى به. وانت انظر هذا في احوال مشايخنا، محبتهم لاهل السنه وحرصهم على اهل السنه وعلى اهل الاعتقاد الصحيح، وان بعدوا وان كانوا من اهل غير هذه البلاد، لان الرابطه عظيمه وهي العقيده الصحيحه. فالعقيده الصحيحه نعمه، ترى يا اخوان ما يعدلها شيء من الامور. واذا خرج الانسان خارج هذه البلاد وراء البدع وراء الكفريات وراء الصوفيات، المؤمن العارف بالله يبتعد وتغير ويعرف النعمة التي نحن فيها. لا ترى قبور ولا ترى مشاهد ولا ترى مزارات ولا ترى تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحافظ على العقيدة ويتعلم العقيدة ويعلمها الناس، يدعو إليها الناس، ادعو الناس إلى العقيدة الصحيحة. الإمام والخطيب والمدرس يحرص على تعليم الناس العقيدة، لأنها هي أعظم الزاد، أعظم الزاد في الدنيا الذي يكون لك زاد في الآخرة هو الاعتقاد الصحيح. وإذا أراد الإنسان الكمالات الدنيوية والأخروية فعليه أن يلتزم بالاعتقاد الصحيح كما قال ابن تيمية، قل من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، قل من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وقال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتلة العبودية. هذه هي الحياة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها، وأن يولي عليها خيار أهلها. وبهذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.